متعلق بآخر نوع. دليل هذا القول، دليل هذا القول. نعم وبين الامتناع وجود الفعل قبل الزمن الاخير، صحيح، الامتناع وجود الفعل قبل آخر نوع. لأنه لو قلنا بأنه واجب قبل آخر الوقت يؤدي إلى ماذا؟ والله يؤدي إلى إلى إسقاط التكليف في آخر الوقت، يؤدي إلى إسقاط التكليف، وهذا محال، وهذا محال. هذا قول لبعض الحنفية، وهو قول ضعيف أيضا ومردود، لأنه لا يؤدي إلى إسقاط التكليف، لأن الجهة التي ننظر إليها نحن هي جهة الواجب. فإذا ما أدى إنسان مكلف هذا الواجب فأن نقول بأنه سقط؟ لا يجوز أن نقول بأنه سقط، وكيف نقول أنه سقط والشرع لا زال يوجبه؟ الشرع لا زال يوجبه. القول الرابع من هذه الأقوال، نعم، أن المأمور به الوقوف على ذات المكلف، فإن استمر التكليف إلى آخر الوقت قيل أنه واجب. أي نعم صحيح، أن الوجوب موقوف على ماذا؟ على استمرار صفات التكليف بالمكلف إلى آخر الوقت. فإن استمرت صفات التكليف بالمكلف إلى آخر الوقت قلنا بأنه واجب، وإلا لا نقول بأنه واجب وإنما هو مندوب. لماذا؟ لماذا علّلوا بهذا التعليل؟ لأن الواجب هو الذي يقوم مقام الواجب. صحيح صحيح، تختصر يعني، لأن الواجب هو الذي يقوم مقام الواجب، وإذا ارتفعت صفات التكليف عن المكلف لا يصير الحق الفعل في حقه واجبا، وإذا لم يصير واجبا فإنه لا ينوب عنه واجب. مفهوم هذا؟ نعم صحيح. هذا القول إيش؟ الخامس من الأقوال، القول الخامس، قول الخامس من الأقوال، هو الذي يعين المكلف بنفسه. يعني إذا عين أول وقفة وأول وقت آخر وقفة وآخر وقت، وهذا قول ضعيف أيضا، لأن المكلف ليس من حقه أن يعين، الشارع هو الذي يعين. المكلف ليس باختياره أن يوجب، لا، لأن الوجوب إنما هو للشارع وحده، وأما المكلف فواجبه سوى هو الامتثال، هو الامتثال. وعلى كل حال القول الأول هو أفضل الأقوال الذي ينبغي أن يبنى عليه، وهو مذهب الجمهور. ثم حكى المؤلف أي الناظم، حكى المؤلف الناظم قولا لبعض المالكية يقول لأن المكلف إذا لم يبادر إلى امتثال الواجب في أول الوقت فيجب عليه شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي يجب عليه؟ العزم. ما معنى العزم؟ ما معنى العزم؟ هو أن يعزم على فعله. نعم، أن يصمم ويعزم على فعله. قالوا في دليل ذلك، ماذا قالوا في دليل ذلك؟ نعم، لأنه إذا لم يفعل ولم يعزم فيعتبر معرضا عن امتثال الأمر، والمعرض عن امتثال الأمر هو عاصي. وهذا التعليل وجيه، الحق وجيه صحيح. اللهم إلا إذا كان الإنسان غافلا، إذا كان الإنسان غافلا مثلا فهذا لا شيء، لا حرج على شيء. طيب، والمقصود عندنا أن العزم واجب عندنا يكون الإنسان غير ممتثل للفعل. طيب، والآن ننتقل إلى التقسيم الثاني من التقسيمات الثلاثة. لا، التقسيم الثاني هو أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب عيني وواجب دفاعي. الواجب العيني سمي، نعم، هذا اعتبار. طيب، إذا هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الثاني الآن الذي نحن بفضله هو أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى نوع معين لا يجوز العذور عنه إلى غيره. والنوع الثاني هو واجب مخير فيه بين أشياء الشارع أوجب واحدا لا بعينه من جملة أشياء. هذا هو الذي يسمى عندهم بالواجب المخير، أي المخير فيه، المخير فيه. ولذلك إذا أردنا أن نعرفه نقول فيه هو الذي تعلق فيه الواجب بواحد مبهم من أشياء معلومة أو من عدة أشياء معلومة. هو الذي تعلق الواجب فيه بمبهم بواحد مبهم من أشياء معينة، أو قلت هو القدر المشترك الذي أوجبه الشارع بين جملة أشياء، القدر المشترك الذي أوجبه الشارع بين جملة أشياء. والمقصود هنا أن الواجب المخير هو واحد لا بعينه يتردد بين أشياء أوجب شرع الله عز وجل أن نفعل واحدا منها، أوجب شرع الله عز وجل أن نفعل واحدا منها. وهذا النوع من الواجب المخير كما قال الشارع الشنقيطي تتعلق به أقسام أو أحكام خمسة، تتعلق به أحكام شرعية خمسة. الحكم الأول الوجوب، والحكم الثاني أن الثواب المترتب على امتثاله إنما يترتب على القدر المشترك، والحكم الثالث أن العقاب المترتب على تركه إنما يتعلق بالقدر المشترك، والحكم الرابع أن نية امتثاله التي يجب على المكلف أن يوجهها نحو الفعل إنما تتعلق بالقدر المشترك، والحكم الخامس هو أن الذمة إنما تبرأ من القدر المشترك. الأحكام الذي يتعلق به قلنا هي خمسة. الحكم الأول الوجوب، الوجوب يتعلق بماذا؟ بالقدر المشترك، أي بواحد من هذه الأشياء لا بعينه. الثواب المترتب على امتثاله هل يترتب على كل هذه الأشياء أم على القدر المشترك بينها؟ على القدر المشترك بينها. العقاب الذي يترتب على ترك هذا الواجب هل يترتب على ترك هذه الأشياء كلها أم على واحد منها لا بعينه؟ على واحد منها لا بعينه. الذمة تبرأ من ماذا؟ تبرأ من القدر المشترك بينها، أي من واحد منها لا بعينه لأنه هو الواجب. وكذلك كما ذكرنا النية إنما ننوي أداء واحد من هذه الأشياء. هذه الأحكام الخمسة تتعلق قلنا بماذا؟ بالواجب المخير. والواجب المخير قال به جماهير العلماء على غرار ما سبق ذكره وبالتعريف الذي تقرر، ولكن المعتزلة خالفوا جمهور العلماء وقالوا الواجب المخير لو قلنا به فإنه يؤدي إلى ترك الواجب. قالوا لو قلنا بأن المكلف مخير خيرا مطلقا بين هذه الأشياء لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى ترك الواجب، لأدى ذلك إلى ترك الواجب، وما أدى إلى إيش؟ وما أدى إلى المحال فهو محال. وقولهم هذا مردود، لماذا؟ لأننا لا نقول بأن المكلف مخير خير مطلقا، وإنما قيدنا التخير عليه، قلنا له إيش؟ قلنا له افعل واحدا من هذه الأشياء، افعل واحدا من هذه الأشياء على سبيل التخير. ما قلنا له لك أن تترك هذه الأشياء كلها، ما قلنا له اترك ما شئت من هذه الأشياء شريطة أن تفعل واحدا منها. ماذا قلنا له إذن؟ اترك ما شئت من هذه الأشياء شريطة أن تفعل واحدا منها. إذن هل خيرناه في ترك الخير مطلقا؟ لا، خير مقيد. ما هو القيد هنا؟ بشرط أن يفعل واحد منه. ثم إن هذا الواجب المخير موجود في الشرع، موجود في الشرع، إلا أن وجوده في الشرع على نوعين: واجب مخير على سبيل الترتيب، وواجب مخير على سبيل إيش؟ على سبيل التخير. واجب مخير على سبيل الترتيب، وهو الذي لا ينتقل فيه المكلف من واحد إلى آخر إلا إذا عجز عن المنتقل منه. وأما المخير فهو الذي يكون المكلف فيه مخيرا ينتقل إلى أي واحد من هذه الأشياء شاء بدون قيد العجز، بدون قيد العجز. إذن المرتب هو الذي لا ينتقل فيه المكلف من واحد إلى آخر إلا بعد العجز، أما المخير فهو الذي ينتقل فيه بدون قيد العجز. مثال الواجب المخير على سبيل الترتيب: كفارة الظهار، كفارة إيش؟ الظهار، وكفارة من جامع مثلا في رمضان لمن قال بذلك. ومثال الواجب المخير فيه بدون قيد الترتيب كفارة اليمين، أي أنواع الثلاثة اللي هي الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. وأما الصيام فهو على سبيل الترتيب وليس على سبيل الترتيب. إن هذا هو الواجب المخير الذي قد وجدناه كثيرا في الشرع ولا سبيل إلى إنكاره. وقول المعتزلة هذا إنما هو استدلال عقلي، ولا ينبغي أن نستخدم الاستدلال العقلي مع وجود نصوص الشرع الدالة على مشروعية الشيء. وهذا هو الذي أشار إلى المؤلف بقوله: والأمر بواحد من الأشياء يوجب واحدا على سبيل. أيوة، الأمر بواحد من الأشياء يوجب واحدا منها على استواء، أي يوجب واحدا من بين تلك الأشياء المأمور بها على حد سواء، لا فرق بين هذا وهذا. وذلك كأنواع الكفار التي أوجبها الشارع، فأوجب الشارع واحدا من هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال: والآن انتقل بنا إلى التقسيم الثالث للواجب، وهو الذي سبقت الإشارة إليه، وهو تقسيمه باعتبار فاعله. تقسيمه باعتبار فاعله. الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين: عيني وكفائي. أما العين فإنما سمي بالعين لأن كل واحد من المكلفين وجب عليه أن يفعله بعينه، فأوجبه الله عز وجل على ذات كل مكلف وعين كل مكلف. ومن ثم سماه علماء الشرع بماذا؟ بالواجب العيني. وهذا هو الكثير في الصلوات الخمس وكقيام رمضان وكالحج وما إلى ذلك من الواجبات العينية التي عين الشارع فاعلة. وأما الواجب الكفائي فهو ما طلب الشارع وجوده من غير نظر إلى ذات فاعله، وسمي بالواجب الكفائي لأن قيام البعض به يكفي، لأن قيام البعض به يكفي. هذا هو وجود تسميته. لماذا سموه بالواجب الكفائي؟ لأن قيام البعض به يكفي، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن باقي الناس. ولذلك عرفه صاحب الجمع الجوامع بقوله مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله. مهم أي شيء مهم يقصد حصوله، أي قصد الشارع بأن يحصل ويوجد في الأمة من غير نظر، من غير نظر، من غير نظر إلى ذات فاعله، أي لم ينظر الشارع إلى الجهة التي تصدر وتحقق هذا الأمر، وإنما نظر إلى ذاته. طيب، وهو على قسمين، أي فرض الكفاية. القسم الأول واجب ديني والثاني واجب دنيوي. ففروض الكفاية إذن على نوعين، نوع ديني ونوع دنيوي. الديني كصلاة الجنازة مثلا، وأما الدنيوي فكثير، فمنه مثلا القيام بالشرف المطلوبة من طب وزراعة وفراسة وما أشبه ذلك. على كل حال، الفرض الكفائي منه ما هو ديني محض ومنه ما هو دنيوي، والدنيوي منه والذي لا يقوم الدين إلا به، فهو تبع للدين، تبع للدين بحيث لا يقوم الدين إلا به. هذا هو الفرض الكفائي، ووجوده كما ذكرنا كثير في الشريعة، وجود الفرض الكفائي كثير. ومنه أي من هذا النوع الكفائي ما ليس بفرض وإنما هو سنة. فالكفائي إذن منه الفرض وهو الذي ذكرناه، ومنه ما ليس بفرض وإنما هو سنة. عندنا السنة الكفائية والفرض الكفائي، وسيأتي تمثيل النوعين معا إن شاء الله تعالى. ثم قال أيوه، هذا هو تعريف فرض الكفاية أو تعريف ذي الكفاية، سواء كان فرضا أو سنة. وما طلب الشارع حصولا من غير نظر إلى ذات فاعله، إما نقول من غير نظر إلى ذات فاعله نخرج به العين، العينية، لأن العينية ينظر فيه الشارع إلى ذات فاعله ويكلف تلك الذات بوجود ذلك الفعل. ثم قال وهو فصل على بالعين في تعريف سجن عن جوانب. يشير بهذا البيت إلى ما ذكره صاحب جمع الجوامع، وهو يستعير عبارته بنفسها، وهي عبارة الزعم، حيث يقول وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، يعني زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراني وإمام الحرمين، إمام الحرمين وأبوه، زعم هؤلاء الثلاثة. ماذا زعموا؟ زعموا أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. وكلمة الزعم تدل على ضعف القول، على ضعف القول. فهذا القول عند صاحب جمع الجوامع وعند الناظم رحمه الله تعالى، هذا القول ضعيف. وما هو الاستدلال الذي استدل به هؤلاء العلماء على تفضيل فرض الكفاية على فرض عين؟ قالوا لأن فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية يصان بفعل البعض، بفعل البعض له الكافي من الخروج عن العهدة جميع المكلفين عن الإثم المترتب على فرضه. ماذا قالوا؟ قالوا يصان جميع المكلفين عن الإثم المترتب على فرضه بفعل البعض له الكافي عن خروجه عن العهدة، يعني عندما يقوم به البعض ويكون هذا البعض كافي في إسقاطه، في إسقاطه عن البقية. عندما يقوم بعض الناس بفرض الكفاية ويكون هذا البعض كافيا في سقوط العهدة أو في إسقاط العهدة، فإن الباقي يصان عن الإثم المترتب على فرضه. فهم نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى فائدته فوجدوها أكثر وأعظم، وجدوا فائدته أكثر وأعظم، نظروا إلى هذه الناحية. وأما الجمهور فقالوا فرض العين أفضل من فرض الكفاية. لماذا؟ لأن فرض العين قد اشتدت به عناية الشارع، فعندما نستقرئ نصوص الشارع نجد الشارع قد اعتنى كثيرا بفرض العين، اعتنى بها كثيرا. انظر إلى الصلاة كم كرر الشارع طلبها، انظر إلى الزكاة كم كرر الشارع طلبها، انظر إلى الصيام كم كرر الشارع طلبه وبين حكمه، انظر إلى الحج أيضا. فلما رأينا الشارع قد اعتنى كثيرا بجانب فرض العين عرفنا بأنه لأنه أفضل من فرض الكفاية، إن هذا من القواعد التي يفضل بها الشيء على غيره. شيء القواعد اعتناء الشارع، لأن الشارع لا يعتني بشيء إلا لكونه أهم، وإلا لكون قيمته أعظم. وهذا هو الصواب، هو أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. ثم إن فرض الكفاية قد ينقلب إلى فرض عين، وذلك عندما يتعين على شخص أو جماعة من الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال نعم، يشير بهذا البيت إلى ما يميز فرض الكفاية عن فرض العين. يتميز فرض الكفاية عن فرض العين بأن مصلحته لا تتكرر بتكرره، بخلاف فرض العين فإن مصلحته تتكرر بتكرره. أي تكرر الكفاية؟ إن هذه الميزة فرض الكفاية مصلحته لا تتكرر بتكرره، بحيث إذا فعل مرة واحدة تحققت مصلحته وحكمته التي أناطه الشارع به. وذلك مثل إنقاذ الغريق، فعندما ينزل الإنسان إلى البحر أو النهر الكبير وينقذ منه الغريق، فهل نزوله مرة أخرى تحقق هذه المصلحة لينقذ الغريق؟ لا، الغريق أنقذ، إذن فنزوله مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة يعتبر عبثا، لأن المصلحة قد تحققت لماذا؟ في المرة الأولى تماما. وكذلك صلاة الجنازة شرعها الله عز وجل لغلبة الظن على أن الله تعالى يغفر للمصلى عليه، فنصلي صلاة الجنازة لماذا؟ لأنه يغلب على ظننا بأن الله يغفر للمصلى عليه. طيب، هذا الظن يحصل لمرة واحدة، لو كررنا فهل يحصل لنا اليقين على أن الله قد غفر له؟ لا يحصل لنا اليقين، إذن مسألة الظن هي التي تحصل في كل مرة ولو كررناها ألف مرة. فإذن لماذا يتميز فرض الكفاية عن فرض العين؟ والذي لا تتكرر مصلحته بتكرر فعله، بخلاف فرض العين فإن مصلحته المتوخاة منه تتكرر بتكرره. فصلوات الخمس شرعها الله عز وجل لتزكية النفس، لتزكية النفس وللعروس إلى المراتب العالية عند الله عز وجل، ولمناجاة الله وللتذلل، وهذه الحكم تتكرر بتكرر فعل الصلاة، ولا لا تتكرر بتكرر فعل الصلاة. كلما صلى الإنسان إلا وازداد تذللا وتعبدا لله رب العالمين، وازدادت نفسه تنقية وتزكية وقلبه طهارة، وتحقق ذلك مناجاة الله عز وجل عن طريق قراءة القرآن. وهكذا الزكاة أيضا تتحقق مصلحتها بتكررها، لأن الزكاة لها جانبان مصلحيان. الجانب الأول يرجع إلى ذات الشخص، والثاني يرجع إلى المجتمع، والمصلحتان تتحققان كلما زكى الإنسان. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وكذلك مواساة الفقراء تتحقق كلما زكى الإنسان، وهكذا الحج وهكذا. إذن بهذا يتميز فرض الكفاية عن فرض العين، ولذلك قال المؤلف مزه عن العين، عن طريق عن أيوة يعني عن فرض العين. لماذا تميزه؟ بأن قد فضل أي منع. ما الذي منع؟ تكرار مصلحته لتكرره، أي لا تتكرر مصلحته لتكرره. النقاط هو على الجميع عند الاستدلال يشير في هذا البيت إلى الخلاف الواقع بين العلماء في تعلق فرض الكفاية، هل هو متعلق بجميع الناس أم متعلق بالبعض من الناس؟ هل هو متعلق بجميع المكلفين أم متعلق ببعض المكلفين؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين، وعللوا ذلك بالتعليلين اللذين ذكره المؤلف هنا. التعليل الأول هو إثمهم جميعا إذا لم يفعلوا، إذا لم يفعلوا فهم آثمون جميعا، ولا يأثم الإنسان إلا على ترك واجبه، فلو لم نقل بأنه واجب عليهم كلهم لما أثمناهم، أي لما أثمهم الشارع. هذا هو التعليل الأول. والتعليل الثاني أشار إليه بقوله أيوة. وكذلك التعريب الثاني هو تعذر. ايش الله تعذر؟ تعذر خطاب البعض دون البعض الآخر. لماذا؟ لعدم التعيين. تعذر خطاب البعض عن البعض الآخر لماذا؟ لعدم التعيين، لأن الشارع ما عين فلان ولا فلان ولا فلان، فكيف تقول أنت بأنه متعلق بجماعة خاصة من المجتمع؟ نقول إن الشارع لم يعين من يأتي بفرض الكفاية، الشارع إنما طلب إيجاد فرض الكفاية من غير نظر إلى ذات فاعله. فإذا قلنا بأنه متعلق بالبعض فنكون قد عيننا بدون دليل، نكون قد عيننا بدون دليل. هذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو أن فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين لهذين التعليلين. التعليل الأول أنهم يأثمون جميعا إذا ترك، والثاني تعذر خطاب البعض دون البعض الآخر، وذلك لعدم التعيين. ثم قال ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا التقسيم الفارغ من سمات الواجب. قلنا بأن الواجب ينقسم إلى سمات ثلاثة، سبق لنا في الدرس الماضي منها اثنان. أحد الاثنين تقسيمه باعتبار ذاته، تقسيمه باعتبار ذاته إلى مخير فيه وإلى معين. ضابط المخير فيه إذا أردنا المعرفة تعلق الواجب بمهمه اشياء غير معينه. نعم، هو الذي تعلق الواجب فيه بمعين بين اشياء بمبهم من جمله اشياء معينه، الواجب تعلق بمعين ولكن بين اشياء معينه، مثل ايش؟ مثل كفاره اليمين او كفاره الظهار او غيرهما من ما أوجد الشرع فيه شيئا ولكن تركه مبهما في وسط أشياء، وخير الشارع المكلف في أن يفعل أي واحد من تلك الأشياء، إذن فهو قدر مشترك بين أشياء خير الشارع في أي منها، أي خير المكلف في أي منها. هذا الواجب المخير قلنا بأن جماهير العلماء يقولون به، ولكن هناك طائفة من المعتزلة أنكرت. ما حجة إنكارها؟ حجة هو أن هذا التقييم سيؤدي إلى قتل الواجب، وما أدى إلى قتل الواجب فهو مقبول. نعم تمام، هذه حجة عقلية محضة، أي أن هذا التخيير يؤدي إلى ترك الواجب، وما أدى إلى ترك الواجب فهو محظور وممنوع. ولكن هذا التعليل الذي عللوا به باطل. لماذا قلنا بأنه باطل؟ لم يخير فيه تخيير مطلقا، وإنما خير فيه بقيد. ما هو القيد؟ نعم، خير فيه بقيد أن يفعل واحد من تلك الأشياء، فصار التخيير هنا مقيدا وبطل ما قاله المعتزلة من الإلزام. هم ألزموا هذا الأمر بشيء غير لازم، أي ألزم جماهير العلماء بشيء لا يلزم، بشيء لا يلزم، بل هو مردود كما قلنا. أما التقسيم الثالث فهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله إلى قسمين، عيني وكفائي. العين ضابطه بذات كل مكلف وما طلبه الشارع من ذات المكلف، وأما الكفائي فهو نعم وما طلب الشارع تحصيله وإيجاده في المجتمع من غير نظر إلى ذات فاعله. إذن فالشارع لا يعتبر الذات التي أوجدت الفرض الكفائي أو المطلوب الكفائي، لأن المطلوب الكفائي قد يكون فرضا وقد يكون سنة، وإنما ينظر إلى ذات هذا الواجب أو هذا المشروع أو هذا المطلوب. فإذا ما وجد فهنا ينتهي طلب الشرع، ينتهي طلب الشرع بأي شيء؟ بوجوده وتشكيله. لماذا سموه في الواجب الكفائي أو بالمطلوب الكفائي؟ الأحرى يعني هذا الاسم هو أسلام لأن قيام البعض فيه به يكفي، فإذا قام به البعض كفى، لذلك سموه بالواجب الكفائي. هذا الواجب الكفائي قلنا بأنه ينقسم إلى إلى قسمين، هما ديني ودنيوي. من هذا الواجب ما هو فرض ديني؟ وهو ما كانت مصلحته دينية محضة، وأما الدنيوي فهو ما كان وسيلة إلى تحقيق الدين، ما كان وسيلة إلى تحقيق الدين، لأن الإسلام لا يفرق بين الدين والدنيا، فما أوجبه من الواجبات الدنيوية هي في خدمة هذا الدين. هذا الواجب الكفائي سبق للمؤلف أن ذكر رأيا لبعض العلماء يفضل فيه الواجب الكفائي على الواجب العيني. ما حجة من قال بهذا التفصيل؟ حجة يعني حجته بأن الواجب الكفائي يصان البعض الذي يقوم به يخرج جميعا عن عودة مطالبة من الأمر، بلاد الواجب العيني فهو يصان به الفاعل فقط، فيصان به البعض، فيصان به الجميع، يصان بفعله عندما يقوم به البعض الكافي في الزيت في الخروج عن عهدة الطلب يصان به جميع المكلفين عن إيش؟ عن الإثم المترتب على تركه. معلوم بأن الواجب الكفائي إذا ترك يترتب على تركه إثم ولا لا؟ يترتب على تركه إثم، وهذا الإثم يتعلق بمن؟ بجميع المكلفين. عندما يقوم به بعض من المكلفين يصان جميع المكلفين من الإثم المترتب على تركه. وأما الواجب العيني فإنما يصان به القائم به فقط، البعض القائم به فقط. عندما يقوم الإنسان بالصلاة فإنه يسقط عليه إثم تارك الصلاة، يقوم بالصيام يسقط عليه إثم تارك الصيام. إذا الإثم الذي يسقط إنما يكون خاصا بمن قام بالواجب العيني بخلاف الواجب الكفائي. فمن قام مثلا بحفظ القرآن الذي هو واجب كفائي فقد سقط الإثم عن الأمة كلها. ومن قام بواجب الجهاد، طائفة من الناس قامت بواجب الجهاد، فقد سقط الإثم عن باقي الأمة وهكذا. هذه حجته. أما جمهور العلماء فقد قالوا بأن الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي، وحجة في ذلك هي حجتهم. نعم، هو الاستقراء، أي عندما استقرأوا نصوص الشارع وجدوها مهتمة بالواجب العين أكثر من اهتمامها بالواجب الكفائي، وهذا مما يفضل به الأمر. إما يفضل به الشيء هو شدة عناية الشرع به، فعندما نرى الشارع قد شدة عنايته بشيء ما نجعل ذلك الشيء الذي اهتم به الشرع اهتماما كبيرا، نجعله مفضلا ومعظما. يعني هذه قاعدة مقاربة في مجالات كثيرة، في مجالات كثيرة. طيب، وهذا هو القول الصواب. ثم ذكر المؤلف الميزة التي تميز الواجب الكفائي عن الواجب العيني. ما هي هذه الميزة؟ ميزة وأن لو أن الواجب الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرر فعلي. تمام، بينما الواجب العيني تتكرر مصلحته بتكرر. بهذا إذن يتميز الواجب الكفائي عن الواجب العيني. قدرنا بذلك مثلا من الأمثلة على ذلك. نعم، كإنقاذ الغريق. فعندما ينزل الإنسان إلى البحر أو إلى النهر ينقذ الغريق فنزله مرة أخرى لا تترتب عليه المصلحة، وهي إنقاذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق يحصل ليش في مرة واحدة وهكذا. طيب، كما سبق للمؤلف أن ذكر أن الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين في قول جمهور العلماء، ودليلهم على ذلك أولا تأثيمه إذا لم يفعل، ثانيا أنه يتعذر خطاب المجهول، لأننا لو لم نجبه عن الجميع لا أدى ذلك إلى خطاب نوع منهم غير معروف عندنا، وخطاب المجهول ممنوع في الشرع. ثالث من الأدلة، ثالث من الأدلة يعني نعم. وكذلك من الأدلة هو ترجيح بلا مرجحين، أي إذا قلنا بأن الخطاب معلق بطائفة خاصة من الناس نكون قد رجحنا طائفة دون أخرى وليس عندنا مرجح. وهناك دليل رابع في المسألة. إيه؟ الله وجدنا من الصدق في سائر نبيه الله في الصدق العين في القرآن في السنة. وجدنا له نبيه في قول تعالى كتب عليكم الصيام وعلمنا أنه يساوي في تعلق بجميع المكلفين. نعم، عندما فرض الله سبحانه وتعالى الفرض الكفائي فرضه على الناس أجمعين، فإذا قام به البعض فقد طلب عن الباقي، وكذلك فرض العين فقد فرضه على الناس أجمعين. لكن من الأدلة على ذلك فقد فرضه على عين على شخص معين من الناس، فإذا قام به فقد الطلب عنه هو فرض. الدليل الرابع هو أن الله عز وجل قال في شأن فرض الكفاية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ففرض الكفاية هنا هو التفقه في الدين، وقد فرضه الله على طائفة وترك هذه الطائفة مبهمة لم يعينها، والطائفة هنا مفهومها قدر مشترك بين طوائف الناس أجمعين، قدر مشترك يطلق على هذه وهذه وهذه وهذه من غير أن يخصص بواحدة دون الأخرى. فهو كما يقولون مثل أن نقول حيوان ناطق، هذا يطلق على جميع الناس بصفة واحدة من غير تأييد. فعلى كل حال، من قال بأن فرض الكفاية معلق بالجميع المكلفين فقوله هو الصواب بهذه الأدلة التي سبقت. وأشار المؤلف بهذا البيت الذي نحن بصدده وهو قوله: وفعل من يقوم به مسقط، يشير بهذا إلى أن الجمهور عندما قالوا بأن فرض الكفاية يتعلق بجميع المكلفين ليس معنى ذلك أنه إذا قام به البعض لا يسقط الطالب به ولا يرفع الإثم به، ليس معنى ذلك أنه عندما يقوم به البعض لا يسقط الطالب به، لا. لماذا؟ لأن الشارع إنما أراد إيجاد فرض الكفاية من غير نظر إلى الذات التي أوجدته. فليوجده زيد أو عمرو، المقصود هو وجوده، ولكن عندما يتعطل يتعلق الإثم بجميع الأمة، عندما يتعطل يتعلق الإثم بجميع الأمة، وعندما يوجد يسقط الإثم عن جميع الأمة. فإذا قوله هنا وفعل من به يقوم مسقط، لماذا؟ مسقط للطلب به ومسقط للإثم الذي يترتب على تركه. ولا يعني قول، لا يعني قول الجمهور هنا أن جميع المكلفين يجب أن يقوموا به، أنهم ليسوا في حاجة إلى أن يقوموا به جميعا، بل البعض منهم في البعض الذي حصلت به الكفاية يسقط به إيش أو بقيامه يسقط طلبه به. ثم أشار إلى القول الثاني من القولين، هذا هو الذي قال به الفخر الرازي رحمه الله. فالفخر الرازي يقول: فرض الكفاية معلق بالبعض وليس معلقا بالجميع. وهذا البعض عند الفخر الرازي إما أن يكون معينا عند الله سبحانه وتعالى مبهما عند الناس، وإما أن يكون مبهما، وإما أن يكون ذلك البعض الذي قام به، وإما أن يكون ذلك البعض الذي قام به. إذا القول الثاني قلنا لا، هو وأنه متعلق بالبعض وليس بالجميع. هذا البعض قلنا لهم من هو؟ قالوا يمكن أن يكون معينا عند الله مبهما عند الناس، فالله تعالى يعلم هذه الطائفة التي تعلق بها خطاب فرض الكفاية. وقيل هو مبهم إذا قام به من قام به سقط الطلب عن الباقي، وقيل هذا البعض